بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. وهذه الأوامر والنواهي ليست على سبيل الحصر، ولكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الأشياء المتشابهة والمتفقة، وإلا فقد دلت الأدلة على أن الأوامر التي أمر بها عليه الصلاة والسلام وكذلك النواهي أكثر من ذلك. يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، والمريض الذي يعاد هو الذي يحبسه مرضه في بيته أو في منزله، أما من يخرج من منزله إلى الأسواق وإلى المساجد فإنه يسأل عن حاله إذا خرج ولا تجب عيادته، لكن الذي يحبسه مرضه في بيته أو يكون محبوساً في المستشفى أو نحو ذلك بسبب المرض فهذا هو الذي يعاد. وفي قوله عيادة المريض دليل على أن التعبير بلفظ العيادة أولى من التعبير بلفظ الزيارة، خلافاً لما اعتاده الناس في هذا، فإنهم يقولون نزور المريض، والصواب أن يقال نعود المريض، فالمريض يعاد، فالعيادة للمريض والزيارة تكون للصحيح. قال: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز. وقد سبق أن اتباع الجنازة يكون من بيتها إلى المقبرة، يكون من بيتها إلى المصلى، ومن المصلى إلى المقبرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. قال: وتشميت العاطس. والعطاس ريح تخرج من البدن تدل على القوة والنشاط غالباً، فإذا عطس الإنسان وحمد الله فإنه يشمت، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت ولا يذكر أيضاً، إلا أن يكون جاهلاً كصبي أو حديث عهد بإسلام أو نحو ذلك. قال: وإبرار المقسم، يعني أمرنا بإبرار المقسم، فإذا أقسم عليك أخوك بشيء فإنك تبر بقسمه، جبراً لقلبه وتحقيقاً لطلبه. فإذا قال: أقسم عليك أن تفعل كذا، أو أقسم عليك أن لا تفعل كذا، فإنه يستحب لك أن تجيبه وأن تبر بقسمه ويمينه، ولكن هذا ليس واجباً. ويدل على عدم الوجوب، أعني عدم وجوب إبرار المقسم أو القسم، ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً. فقال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم: أقسم عليك أن تخبرني، يعني بما أصبت وما أخطأت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقسم، ولم يخبره. وهذا دليل على عدم وجوب إبرار المقسم. ويشترط لإبرار المقسم شرطان. الشرط الأول ألا يتضمن القسم، ألا يكون القسم متضمنا لمفسدة شرعية، فإن تضمن مفسدة شرعية فإنه لا يجوز إبرار قسمه، كما لو قال أقسم عليك ألا تصلي مع الجماعة، أو أقسم عليك ألا تبر والديك، أو أقسم عليك أن تأخذ مال فلان، أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، فإن هذا القسم لا يجوز أن يبر به. والشرط الثاني ألا يتضمن ضررا للمقسم عليه، كأن أقسم عليه مثلا أن يخبره ماذا يصنع في بيته، ماذا يصنع مع زوجه، ماذا يأكل، ماذا يشرب، أو أقسم عليه أن يخبره عن أمانة أو عن سر بينه وبين غيره، فمثل هذا مما يتضمن ضررا فإنه لا يبر به، بل لا يجوز أن يفي به. فتبين بهذا أن إبرار المقسم سنة مؤكدة وأمر مستحب بشرطين: الشرط الأول ألا يتضمن مفسدة شرعية كترك واجب أو فعل محرم، والأمر الثاني ألا يكون على المقسم عليه ضرر، فإن كان عليه ضرر في ذلك فإنه لا يبر بقسمه. قال عليه الصلاة والسلام ونصر المظلوم، هذا أيضا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، نصر المظلوم، وذلك بأن تمنع الظلم عنه فلا تخذله في موضع يحتاج فيه إلى من ينصره، بل الواجب أن تنصره وأن تمنع الظلم عنه، سواء كان هذا الظلم في بدنه بأن رأيت أحدا يريد أن يعتدي عليه ببدنه بضرب أو جرح أو نحو ذلك، أو كان هذا الظلم واقعا عليه في ماله بأن رأيت شخصا يريد أن يسرق ماله، أو رأيته يريد أن يخدعه في بيع، أو أن يغشه في بيع، أو أن يدلس عليه، أو يريد أن يأخذ ماله قهرا وغصبا، فإنك تدافع عنه قدر المستطاع، وهذا من نصرتك لأخيك المسلم. أو كان الظلم في عرضه بأن سمعت شخصا يتكلم في آخر بسب أو شتم أو غيبة أو نحو ذلك، فإن من نصرك لأخيك أن ترد عن عرضه وأن تمنع هذا الذي أراد أن يقدح فيه أو يعيبه بلمز أو همز أو غيبة أو افتراء عليه، كل هذا من نصر المظلوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فنصرة الإنسان لإخوانه المسلمين تكون في كل حال، سواء كان ظالما بأن تمنعه من ظلمه وغشمه، أو كان مظلوما بأن تمنع الظلم عنه وترفعه عنه. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا الحديث، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.